الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: صفة أهل آخر الزمان. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض، فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وحدثناه عفان، حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عمرو ولم يرفعه، وقال: حتى يأخذ الله عز وجل شريطته من الناس. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا قيس، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحرا، وشرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبورهم مساجد. وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه من هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في الحديث الأول: حتى يأخذ الله شريطته من الناس، ظاهر المقصود بالشريطة يعني ما أخبر جل وعلا أنه سيملأ النار من الجنة والناس، يعني الذين كتب الله جل وعلا وجودهم ثم أنهم يكونون في ما أخبر الله جل وعلا عنه قبل وجودهم، أنه خلق الجنة وسيملأها منهم، وخلق النار وسيملأها، كما قال في الحديث الثابت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قبض قبضتين، يعني من بني آدم، فقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا علي بن الأقمر، سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن علي بن الأقمر به. وقد تقدم في الأحاديث السابقة أنه يقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد يلذن به، وأنهم يتسافدون في الطرقات كما تتسافد البهائم. وقد أوردناها بأسانيدها وألفاظها بما أغنى عن إعادتها، ولله الحمد. يعني أن هذا صفة آخر الناس، والسبب في هذا فقدان العلم، لأنه كلما بعد العهد عن النبوة وزمنها قل العلم حتى ينتهي يفقد، كما قال صلى الله عليه وسلم: يرفع العلم ويفشو الجهل. ورفع العلم بموت العلماء، كلما مات عالم لا يعقب مثله، حتى يقل وينتهي. فإذا فقد العلم جاء الشر كله من جميع الجهات. وقوله شر الناس يعني أشر الناس، يعني أفضل بأفعد تفضيل. وكلما ابتعد الإنسان عن عبادة ربه وطاعته واتباع رسوله صار أشر، أشر ممن هو أقل منه شرا. نعم. تتسافد الناس. تساود معروف، تساود الحيوانات يعني ينزو بعضهم على بعض، صلى الله العافية، كأنهم حيوانات. نعم. وقال أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن عفان به، ولفظه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني لا يقال لا إله إلا الله، لأن كلمة الله هذه ليست ذكر ولا تنفع. قال إنسان الله الله، لا بد أن يكون الذكر في جملة مفيدة كقولك لا إله إلا الله، نفي الإلهية ثم إثباتها لله وحده جل وعلا. أما أن يقول الله الله فهذا لا فائدة فيه، لأنه ليس ذكرا ولا يفيد شيئا، فلا بد أن يكون الذكر جملة تفيد، يعني تتضمن معنى. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. ورواه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق به، يعني على أحد يدعو الله وحده، هذا المقصود. كلمة الله مفردة هذه لا تنفع ولا تجدي شيء. نعم. وقال أحمد حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وهذا الإسناد ثلاثي على شرط الصحيحين، وإنما رواه الترمذي عن بندار عن محمد بن عبد الله بن أبي عدي عن حميد عن أنس مرفوعا، وقال حسن، ثم رواه عن محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث عن حميد عن أنس موقوفا، ثم قال وهذا أصح من الأول. وفي معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال في الأرض الله الله قولان، أحدهما أن معناه أن أحدا لا ينكر منكرا ولا يزجر أحد أحدا إذا رآه قد تعاطى منكرا، وعبر عن ذلك بقوله حتى لا يقال الله الله كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو، فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. والقول الثاني حتى لا يذكر الله في الأرض، هذا هو الظاهر. نعم. نعم. والقول الثاني حتى لا يذكر الله في الأرض ولا يعرف اسمه فيها، وذلك عند فساد الزمان ودمار نوع الإنسان وكثرة الكفر والفسوق والعصيان، يتواكلون الخير بينهم حتى لا يقول أحد لأحد اتق الله خف الله. وهذا كما في الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، وكما تقدم في الحديث الآخر أن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولان أدركنا الناس وهم يقولون لا إله إلا الله، ثم يتفاقم الأمر ويتزايد الحال حتى يترك ذكر الله جملة في الأرض وينسى بالكلية فلا يعرف فيها، وأولئك هم شرار الناس وعليهم تقوم الساعة كما تقدم في الحديث ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وفي لفظ شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. ولا هذا ما يعارض قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة حتى تقوم الساعة، لأن الساعة المقصود بها كما جاء في الحديث الريح التي تقبض كل مؤمن ومؤمنة، فهذه ساعتهم الخاصة. يبقى الساعة الأخيرة تقوم الساعة يعني الساعة العامة التي هي النفخ في الصور، لأن الساعة المقصود بها ما قاله الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. هذه الساعة الأولى التي تعم كل أحد، فيموت كل حي، ثم ينفخ فيه أخرى فيبعثون فإذا هم قيام ينظرون. نعم. وفي حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزداد الناس إلا شحا، ولا يزداد الزمان إلا شدة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم، حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا عائشة، قومك أسرع أمتي لحاقا بي. قالت: فلما جلس قلت: يا رسول الله، جعلني الله فداك، لقد دخلت وأنت تقول كلاما أذعرني. قال: وما هو؟ قالت: تزعم أن قومي أسرع أمتك بك لحاقا. قال: نعم. قالت: وعما ذاك؟ قال: تستحلهم المنايا فتنفس عليهم أمتهم. قالت: فقلت: وكيف الناس بعد ذلك؟ قال: دبا يأكل شداده ضعافه حتى تقوم عليهم الساعة، والدبا الجنادب التي لم تنبت أجنحتها. تفرد به أحمد. دبا أبناء الجراد، إذا خرج أول ما خرج سمى دبا. نعم. وهو يأكل بعضه بعض، إذا مات منه شيء أكله. نعم. وقال أحمد: حدثنا علي بن ثابت، حدثني عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن علباء السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة إلا على حثالة من الناس. تفرد به، وقد رواه أبو خيثمة عن علي بن ثابت به، ولأبي نعيم من طريقه بإسناده: لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه. نعم. ذكر طرق الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طرفة عين، أنه قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. رواية أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، حدثنا إسماعيل بن عبيد الله يعني ابن أبي المهاجر الدمشقي أنه قال: قدم أنس بن مالك رضي الله عنه على الوليد بن عبد الملك فسأله: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر به الساعة؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم والساعة كتيني. تفرد به أحمد من هذا الوجه. طريق أخرى عنه. قال الإمام أحمد: حدثنا هشام، حدثنا شعبة عن أبي التياح وقتادة وحمزة وهو ابن عمرو الضبي أنهم سمعوا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، وكان قتادة يقول: كفضل أحدهما على الأخرى. وأخرجه مسلم من حديث شعبة عن حمزة الضبي هذا، وأبي التياح كلاهما عن أنس به. جمهور العلماء على خلاف ذلك، لأنه لو كان المقصود فضل إحداهما على الأخرى، يعني فضل الوسطى على السبابة، لعلم مجيء الساعة بالتقدير ولو بالتقدير، والله جل وعلا قد أخفى أمرها فلا أحد يعلم مجيئها، وإنما تأتي الناس بغتة، تبغته بغتة، تبغتهم بغتة، كما أخبر الله جل وعلا، فأخبر جل وعلا أنها أخفاها، أن لا أحد يعلم مجيئها لا في السماء ولا في الأرض، كما قال جل وعلا: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. قال العلماء، علماء التفسير: أكاد أخفيها، يعني أكاد أخفيها عن نفسي لو أمكن، أما عن الخلق فقد أخفاها تعالى وتقدس. نعم. طريق أخرى عنه، قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. المعنى يعني كهاتين هكذا، يعني أنها ملاصقة له، تأتي بعده مباشرة، وليس المقصود أن الزيادة، زيادة الأصبع هذه هي الساعة، والسبابة عبارة عنه عن مجيئه كما قال قتادة، لو كان كذلك لعرف وقت مجيئها بالتقدير، لأنه يعني ممكن ينسب هذا إلى هذا فيعرف التقدير، وهذا غير صحيح، الساعة لا يعرف مجيئها أصلا، الله أخفاها، قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو تعالى وتقدس. نعم. قال عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي من حديث شعبة به، وفي رواية لمسلم عن شعبة عن قتادة وأبي التياح كلاهما عن أنس به، وقال الترمذي: حسن صحيح. طريق أخرى، روى الإمام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد المدني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت والساعة كهاتين، ومد إصبعيه السبابة والوسطى. تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به. طريق أخرى عنه، قال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو غسان مالك بن عبد الواحد، حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن معمد بن هلال العنزي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. تفرد به مسلم. طريق أخرى عنه، قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي التياح، سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وبسط إصبعيه السبابة والوسطى، وأخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد، وزاد مسلم وحمزة الضبي عن أنس به، رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام، حدثنا جعفر هو ابن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يرفع صوته وتحمر وجنتاه ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة كأنه منذر جيش، ثم يقول: أتتكم الساعة، بعثت أنا والساعة هكذا. وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى صبحتكم الساعة ومستكم من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي والضياع ولده المساكين ولده المساكين يعني ولد ولد لا ولد يعني إذا وظيف عام إذا كان عاما نعم. قال والضياع ولده المساكين. وقد رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من طرق عن جعفر بن محمد به وعند مسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين. رواية سهل بن سعد رضي الله عنه قال مسلم حدثنا سعيد بن منصور قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له حدثنا يعقوب هو ابن عبد الرحمن عن أبي حازم أنه سمع سهلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعيه التي تلي الإبهام والوسطى وهو يقول بعثت أنا والساعة كهكذا. تفرد به مسلم. رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو هشام حدثنا أبو بكر حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وضم إصبعيه. وقد رواه البخاري عن يحيى بن يوسف عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عثمان بن عاصم عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين. ثم قال البخاري وتابعه إسرائيل ورواه ابن ماجه عن هناد بن السري وأبي هاشم الرفاعي عن أبي بكر بن عياش به وقال وجمع بين إصبعيه. رواية أبي جبيرة بن الضحاك. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي جبيرة بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت في نسم الساعة يقول حين بدت في أول وقتها. وهذا إسناد جيد وليس هو في شيء من الكتب ولا رواه أحمد بن حنبل وإنما روى لأبي جبيرة حديثا آخر في النهي عن التنابز بالألقاب. حديث في تقريب يوم القيامة بالنسبة إلى ما سلف من الأزمنة. قال الإمام أحمد حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أعطي أهل التوراة فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطي قيراطا قيراطا ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين. فقال أهل التوراة والإنجيل ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا. فقال هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. فقال فذاك فضلي أوتيه من أشاء. وهكذا رواه البخاري عن أبي اليمان. هذا يدل على التحديد بهذا التقدير، وإنما هذا مثال جعله الرسول صلى الله عليه وسلم بين أهل الكتاب وهذه الأمة، أن أعمار هذه الأمة أقل ولكن أعمالها أفضل وأكثر، فمثل باليوم، أو ما لو كان مثلا المقصود أن الباقي من الدنيا ما بعد العصر للغروب لا أمكن معرفة مجيء الساعة بهذا التقدير التحديد. وهذا مثل ما سبق في قوله بعثت أنا والساعة كهاتين. نعم. وللبخاري من حديث سفيان الثوري، من حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم قبلكم، كما بين صلاة العصر والمغرب، كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى. فذكر الحديث بتمامه وطوله، صرح بأنه مثل، وضرب مثلا لنا ولمن قبلنا. فالله جل وعلا أكرم هذه الأمة حيث فضلها على سائر الأمم، وإذا كان مثلا لها فضل على سائر الأمم فيكون أجرها أكثر، ثوابها من الله أكثر، وهو فضل من الله. نعم. طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الإمام أحمد: حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا شريك، سمعت سلمة بن كهيل يحدث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قعيقعان بعد العصر، فقال: ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى منه. تفرد به أحمد، وهذا إسناد حسن لا بأس به. قعيقعان جبل فك، الجبل الذي أزيل الآن عن شمال المسجد النبوي، المسجد الحرام، فهذا يسمى قعيقعان. والجبل الذي خلف الكعبة هذا أبو قبيس. نعم. طريق أخرى عنه قال أحمد: حدثنا إسماعيل بن عمر، حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان واقفا بعرفات فنظر إلى الشمس حين تدلت مثل الترسي للغروب، فبكى واشتد بكاؤه، فقال له رجل عنده: يا أبا عبد الرحمن، قد وقفت معي مرارا فلم تصنع هذا. فقال: ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بمكاني هذا. فقال: أيها الناس، إنه لم يبقى من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. تفرد به أحمد. فهذا الدليل على أن قوله الأول إن مثلكم مثل من سبقكم كممثل اليهود أنهم عملوا إلى منتصف النهار، والنصارى عملوا إلى العصر، أن المقصود بهذا التمثيل فقط وليس التحديد. ولهذا قال في هذه في هذا الحديث: وهو ما بقي إلا أن الشمس تضايفت الغروب. قال: إنه ما بقي من دنياكم إلا مثل ما بقي من هذا النهار، فهو كله تقريب، تقريب للساعة. أما التحديد فهذا لا يعلمه إلا الله، والتقريب مثل ما مضى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثته من أشراط الساعة، والقريب والماتي قريب بلا شك، كل آت قريب. نعم. طريق أخرى قال الإمام أحمد: حدثنا يونس، حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن مثل آجالكم في آجال الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى مغربان الشمس إلى مغيربان الشمس. ورواه البخاري عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد به نحوه بأبسط منه. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث عطية العوفي ووهب بن كيسان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. وهذا كله يدل على أن ما بقي من الدنيا بالنسبة إلى ما مضى منها شيء يسير، لكن لا يعلم مقدار ما مضى منها إلا الله تعالى، كما لا يعلم مقدار ما بقي إلا الله تعالى. نعم. ولا ما بقي إلا الله تعالى. نعم. ولكن لها أشراط إذا وجدت كانت قريبة والله أعلم. ولم يجي في حديث تحديد يصح سنده عن المعصوم حتى يصار إليه ويعلم نسبة ما بقي بالنسبة إليه، ولكنه قليل جدا بالنسبة إلى الماضي. وتعيين وقت الساعة لم يأتي به حديث صحيح، بل الآيات والأحاديث دالة على أن علم ذلك مما استأثر الله تعالى به دون خلقه، كما سيأتي تقريره في أول الجزء الآتي بعد هذا إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان. فأما الحديث الذي رواه أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده قائلا: حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهري حدثنا سالم بن عبد الله وأبو بكر بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأسي 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. قال عبد الله: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك إلى ما يحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أنه ينخرم ذلك القرن. وهكذا رواه البخاري عن أبي اليمان بسنده ولفظه سواء. ورواه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب به. فقد فسر الصحابي المراد من هذا الحديث بما فهمه، وهو أولى بالفهم من كل أحد، من أنه يريد عليه الصلاة والسلام بذلك أن ينخرم قرنه ذلك، فلا يبقى أحد ممن هو كائن على وجه الأرض من أهل ذلك الزمان حين قال هذه المقالة إلى 100 سنة. وقد اختلف العلماء هل ذلك خاص بذلك القرن أو عام في كل قرن أنه لا يبقى أحد أكثر من 100 سنة، على قولين، والتخصيص بذلك القرن المعين الأول أولى، فإنه قد شوهد أن بعض الناس قد جاوز 100 سنة، وذلك طائفة كثيرة من الناس، كما قد ذكرنا هذا في كتابنا هذا في وفيات الأعيان، فالله أعلم. ولهذا الحديث طرق أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.